لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقفنا في كتاب الحج عند قوله قال: باب صفة الحج ودخول مكة. باب صفة الحج ودخول مكة، يعني أراد بهذا الباب بيان المناسك والإتيان بها مرتبة، وبيان كيفية وقوع المناسك. وبدأ بأعظم حديث في باب الحج، وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الذي شرح فيه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أدى النبي صلى الله عليه وسلم حجه لما حجة الوداع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، وكانت هذه الحجة في العام العاشر، وهي حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة، والعلماء اختلفوا بسبب ذلك في فرض الحج. وكما تقدم فأرجح الأقوال أن الحج فرض متأخرا، فرض متأخرا، وأقرب الأقوال في ذلك أنه في العام التاسع. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة. قال: فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت له محمدا ابن أبي بكر الصديق، وقد خرجت إلى الحج وهي متم رضي الله عنها، يعني في أيامها الأخيرة كما يقولون، يعني في الحمل. قال: فولدت أسماء بنت عميس، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فدل ذلك على أن الحيض ليس مانعا من الإحرام، فالمرأة إذا حاضت قبل الحج أو قبل الإحرام لا يمنعها ذلك من الإحرام، وإنما يمنعها من بعض الأمور، يعني التي أظهرها الطواف بالبيت. فقال: اغتسلي، يعني بعدما ولدت قال اغتسلي، وفيه إشارة إلى استحباب الاغتسال كذلك عند الإحرام. واستثفري بثوب، يعني تتحفظ بثوب حتى تمنع أثر الدم. وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. صلى في المسجد الذي هو عند ذي الحليفة ثم ركب القصواء، والقصواء لقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. حتى إذا استوت به على البيداء، يعني المكان المرتفع في هذه المنطقة وهي ذي الحليفة، لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته أهل بالتوحيد، يعني أظهر نسكه صلى الله عليه وسلم وأهل بالنسك. وعبر جابر رضي الله عنه بقوله أهل بالتوحيد، لأن الحج شعاره الأعظم التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة استلم الركن أول، يعني ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف بالبيت. أول ما بدأ بالطواف بالبيت، وأول ما بدأ به في الطواف هو استلام الركن، أي الركن الذي فيه الحجر الأسود. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. فرمل ثلاثا يعني هرول مسرعا في نشاط وقوة، وهذه سنة وسيأتي عليها الحديث مستقلا. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، أي بعدما انتهى من طوافه صلوات الله وسلامه عليه، أتى مقام إبراهيم فصلى، أي فصلى ركعتين خلف المقام، وهذه سنة أخرى، إذا انتهى الطائف من طوافه صلى خلف المقام ركعتين. قال ورجع إلى الركن فاستلمه، يعني استلمه في البداية واستلمه في النهاية، فدل ذلك على استحباب هذا الفعل. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، أي خرج من باب المسجد من صحن يعني الكعبة، واتجه إلى الصفا، واتجه إلى الصفا. قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج إلى بيته. قال ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم السعي من عند الصفا. قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به. قال فرقى الصفا حتى رأى البيت، يعني رقى جبل الصفا حتى رأى البيت. قال فاستقبل القبلة، أي نظر إلى الكعبة واستقبل الكعبة، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، يعني دعا بين هذا التكبير وهذا التوحيد وهذا يعني التهليل، دعا ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم نزل من الصفا إلى المروة ففعل على المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، يعني كبر الله ووحده ودعا صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني بطن الوادي المنطقة التي سعت فيها هاجر عليها السلام، ما بين الجبلين المنطقة المنخفضة سعت فيها سعي المجهود، فكان ذلك سنة بعد ذلك. قال ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل من الصفا إلى المروة فعل على المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. قال وفيه فلما كان يوم التروية، يعني هنا قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال المحرم بالحج الذي أراد بذلك نسك التمتع، فإنه يتمتع بالعمرة إلى الحج، يتحلل بعد العمرة، أو نسك القران وهو أن يعتمر ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من الحج، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه حج قارنا، فإنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى وبقي على إحرامه صلوات الله وسلامه عليه إلى أن انتهى من حجه، وهو الذي كان قد قال في الصحابة لولا أني سقت الهدي لتمتعت بالعمرة إلى الحج، وأمرهم بأن يفعلوا ذلك لمن لم يكن قد ساق الهدي. قال وفيه فلما كان يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن العرب كانوا يجمعون فيه الماء الكثير استعدادا للخروج لعرفة والمناسك ومنى ونحو ذلك. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، وجد القبة قد ضربت له بنمرة. فأجاز يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى خمس صلوات، ثم خرج من منى متجها إلى عرفة، وفي طريقه صلوات الله وسلامه عليه نزل بنمرة، نزل بنمرة وهي في طريقه ما بين منى وعرفة، ونمرة قرية قبل عرفة بقليل، قبل عرفة بقليل، وهي الآن التي فيها ما يسمى بمسجد نمرة، المسجد الشهير الذي سبحان الله لا يكون فيه أو لا يعمر إلا في يوم عرفة سبحان الله، وبقية العام لا يصلى فيه. قال: فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي بعد ما نزل بنمرة وخطب الناس في نمرة يومها، ثم بعدما زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخاطب الناس، ثم أذن ثم أقام، أي أمر المؤذن فأذن يعني للظهر، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، أي جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، لم يصلي لا سنة قبلية ولا سنة بعدية. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، أي الصخرات التي عند يعني عرفة، وجعل جبل المشاة وقيل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، لم يزل واقفا بعرفة حتى غربت الشمس يدعو الله عز وجل. ولك أن تتأمل وتتدبر هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من خطبته في نمرة وصلاته اتجه إلى عرفة، يعني لو حاولنا أن احنا نعملها بطريقة يعني بنحددها كده بحدود عصرية، وليكن مثلا ذهب إلى عرفة في نحو الساعة 2 ظهرا مثلا، بعدما انتهى من خطبته وانتهى من صلاته وصار من نمرة إلى عرفة، فنحو مثلا الساعة 2 الظهر، حتى من 2 الظهر لحد المغرب وهو صلى الله عليه وسلم على دابته لم ينزل منها صلى الله عليه وسلم، وهو في تضرع ودعاء والتجاء وسؤال لله سبحانه وتعالى. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى إذا غاب القرص دفع صلى الله عليه وسلم، يعني انطلق من عرفة قاصدا المزدلفة. قال: دفع وقد شنق للقصواء الزمام، شنق للقصواء الزمام يعني ضمه إليه وضيقه عليها يعني حتى تسير سيرا هادئا. قال: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهذه سنة أن الناس إذا دفعوا من عرفة إلى مزدلفة فليدفعوا في سكينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة السكينة السكينة السكينة. نعم. قال: حتى إذا قال حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى جبلا من الجبال، يعني آطام صغيرة كده يعني يوم يرتفع وهو بيسير، أرخى لها قليلا حتى تصعد. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وأتى المزدلفة ليبيت فيها صلى الله عليه وسلم، والمزدلفة المبيت بها واجب من واجبات الحج على الراجح من أقوال أهل العلم، على تفصيل في قدر المبيت ووقت المبيت ونحو ذلك. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، أي صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، لما وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. قال ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي سننا بين ذلك. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، بعد ما صلى العشاء نام النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن ينام الإنسان. وسبحان الله، هذه المنطقة لها يعني عبق، ولها يعني سبحان الله أجواء إيمانية عجيبة جدا. منطقة مزدلفة هذه تشعر فيها سبحان الله، يعني الحمد لله قد حججت 3 مرات، في كل مرة والحمد لله لا يختلف الحال ولا الأجواء في كل مرة، والتي تشعر بأن هذه أجواء هذه المنطقة، أن هذه المنطقة كأنها منطقة راحة للحجيج بعدما كان يوم عرفة الطويل في الدعاء ويعني التضرع والعبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه المنطقة سبحان الله فيها سكينة عجيبة جدا، منطقة مزدلفة. وسبحان الله الناس أكثرهم إذا دخلوا مزدلفة ما إن أن يستلقوا حتى يناموا، سبحان الله العظيم. وهي لها أجواء لطيفة منطقة مزدلفة، يعني في كل الأعوام أجواء وهي هي لطيفة. نعم. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني عجل بالفجر في هذا اليوم. قال ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، هو الآن في مسجد هناك يسمى المشعر، مسجد المشعر الحرام، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك. قال فاستقبل القبلة فدعاه، أي فدعا الله سبحانه وتعالى وكبره وهلله، وهذا أمر من الله عز وجل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا، يعني حتى بدأ النهار يظهر يعني. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرق قليلا. بطن محسر، هذا الوادي وادي محسر، هذا سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، ولذلك سمي بوادي محسر. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا جاء عند هذا الوادي أو إذا خرج يعني من مزدلفة لو استطاع أن يمر بهذا الوادي ويعني يسير على نفس ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فإن لم يتيسر لا شيء عليه. قال فحرق قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، التي تخرج على الجمرة الكبرى. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يعني الجمرة الكبرى، وهي الجمرة الوحيدة التي يكون فيها أو لها رمي يوم العيد، نعم، وهو يوم النحر. قال يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف، ليس فيها مغالاة ولا غلو، بل هو قال لابن عباس رضي الله عنه قال ألقت لي الحصى، وحذره من الغلو، وإياكم والغلو، حذره من الغلو. بعض الناس يأتي بأحجار كبيرة ونحو ذلك، بل بعض الناس ربما يعني يرمي بأخشاب وربما بعض النعال ونحو ذلك، وهذا فيه خطأ شديد يعني. فالعمل عمل القلب في الحقيقة، والرمي بالجمرة هيئة رمزية، هيئة رمزية، وقد ورد في حديث أن هذا أشد على الشيطان من الجمر. إذن فهذا يعني أصله عمل القلب، أن الإنسان كأنه يقول لربه سبحانه وتعالى، وهذه معاني إيمانية في مناسك الحج، وكل مناسك الحج لها أسرار ومعاني إيمانية عظيمة جدا. فكأنه يقول لربه سبحانه وتعالى يا رب تبت إليك ولن أعود إلى طاعة الشيطان مرة أخرى، بل أنا ها أرجمه وأخالفه ولا أكون من حزبه ولا أكون ممن يطيعونه. فكان فهذا المشهد مشهد رمزي إن صح التعبير، والعمل عمل القلب. نعم. قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر، يعني ذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وذلك يكون به قد أتم النبي صلى الله عليه وسلم أركان حجه صلوات الله وسلامه عليه. قال: رواه مسلم مطولا، يعني هذا الحديث له روايات مطولة منها رواية مسلم. فخلاصة يعني الكلام حول هذا الحديث أن هذا الحديث فيه صفة الحج وفيه صفة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. فهذا الحديث أشهر حديث في الحج، هو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أنه قد ساقه ليشير إلى استحباب الدعاء عند الانتهاء من التلبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. فيستحب للإنسان إذا توقف عن التلبية أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هاهنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا نحرت في هذا المكان، ومنا كلها منحر، وهو بذلك يبين لهم صلى الله عليه وسلم سعة الشريعة والحمد لله وسعة الأمر، أن الناس ربما ظنوا أنه لا يجوز النحر إلا في نفس المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن منا كلها منحر. قال: فانحروا في رحالكم، في كل أماكنكم في منا. قال: ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لأن البعض ربما يظن أن الوقوف بعرفة لا ينبغي إلا في هذه المنطقة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم صلوات الله وسلامه عليه أن عرفة كلها موقف. قال: ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة، يعني لا ينبغي أن يظن الناس أنه لا يصح المبيت بمزدلفة إلا في نفس المكان الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل بين لهم أن مزدلفة كلها يعني موقف وهي جمع، فدل ذلك على أن هذا فيه سعة الشريعة، وأن منها كلها منحر، وأن عرف كلها موقف، وأن مزدلفة كلها موقف كذلك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال: متفق عليه. وهذا فيه استحباب دخول مكة من أعلاها لمن أراد استطاع ذلك، لمن استطاع ذلك أن يدخل من أعلى مكة، وإذا خرج بعدما ينتهي من حجه خرج من أسفلها، هذا إن تيسر له اتباعا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى مكة يسمونه بطريق الحجون، يسمونه طريق الحجون، وأسفل مكة يسمونه طريق كدي، وهو الذي يسمى الآن بطريق جرول، هذا أسفل مكة. نعم. وعليه فيستحب لمن دخل مكة إن قدر على ذلك أن يدخلها من أعلاه من طريق الحجون، وإن استطاع أن يخرج من أسفلها من طريق قدي فعل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوة حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه، أي أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بوادي ذي طوى حتى يصبح ويغتسل في هذا الوادي، ثم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا فيه استحباب المبيت بذي طوى لمن قدر أيضا على ذلك. نقف على يعني الحديث السادس إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجة وعمرة إلى بيته قبل الممات، وأن يفرج كرب يعني المسلمين في يعني امتناعهم عن الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وأن يرفع سبحانه وتعالى الوباء الذي نزل بأهل الأرض، وأن يفرج لنا هذا الكرب، وأن ييسر لنا الذهاب إلى بيته وحرمه الآمن، وأن ييسر لنا كذلك زيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.